الحمد لله عز ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عز ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. نزلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، توقفنا عند مرحلة الدعوة السرية، أو المرحلة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس أفرادا. والنبي صلى الله عليه وسلم غريب بالنسبة للجميع، يتكلم في شيء الكل يكذبه، وقريش اجتمعت على إزاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يفكروا هنقول عليه إيه، هن الصورة اللي هتظهر عند قبائل العرب ايه، موسم الحج داخل، احنا المفروض ان قريش تستقبل الحجيج من كل مكان، القبائل لما تيجي المفروض يتقال على الراجل ده ايه. واجمعوا امرهم ثم قالوا: سنقول عليه ساحر، واتفقوا على ده. وبدأ كل ما حد يجي الحقوا في واحد ساحر، اللي بيسمعوا بيبقى بينه وبين أهله مشاكل، إنه يفرق بين الرجل وزوجته وبين الرجل وأبيه وبين الرجل وأمه، فالحقه ما تسمعهوش. كل الناس الآن أجمعت، أو كل كفار قريش أجمعوا على ذلك. ده كان من الوسائل اللي كانوا بيواجهوا بيها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. في برضو مسألة تانية، إن هم كانوا بيواجهوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بإزاء أتباعه، يعني اللي كان يسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم يعملوا فيه، يعذبوه، يضربوه، يمنعوا عنه كل المقومات، حاجة طريقة ضغط شديدة، ان انت طب انا مش قادر عليك انت، طب انا هقدر بقى على بقية الناس، يعني انا مش هقدر على شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان قويا. ف يبدأوا يعملوا ايه، يعملوا ضغط مجتمعي على الناس اللي بتتبع النبي صلى الله عليه وسلم. في صورة موجودة ذهنية عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اللي هيبقى مع الرجل ده هيعذب، وده بالفعل اللي حدث مع كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال طلحة انه لما خرج يوما في التجارة وقابل كاهنا، والكاهن ده اخبره ان هذا زمان النبي، قال: فوقع في قلبي ما قال، فخرجت سريعا فقدمت مكة، فقلت: هل كان من حدث؟ قالوا: نعم، محمد بن عبد الله تنبأ، يعني يدعي انه نبي، وقد تبعه ابن ابي قحافة اللي هو ابو بكر الصديق، وكان طلحة صاحب ابو بكر الصديق. فقال: فخرجت حتى دخلت على أبي بكر، فقلت: أتبعت هذا الرجل؟ قال: نعم. قال: فانطلق إليه. فأبو بكر الصديق أخذ طلحة بن عبيد الله وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه. قال: اتبعه فإنه يدعو إلى الحق. قال طلحة: لقد قابلت راهب، قابلت واحد من رهبان النصارى، وأخبرني أن هذا زمان النبي وأنه يظهر في مكة. فقال له أبو بكر الصديق: تعال معي. وأخذوا وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فأسلم طلحة. يبقى طلحة أسلم بسبب إيه؟ راهب نصراني. إيه اللي حصل لما أسلم طلحة؟ يقول لك: فأخذهما اللي هم أبو بكر وطلحة نوفل بن خويلد فشدهما في حبل واحد. قال: وكان نوفل بن خويلد يدعى أسد قريش، فذاك سمي أبو بكر وطلحة القرينين، يعني أبو بكر وطلحة بن عبيد الله اتضربوا مع بعض، زملاء ضرب واحد، فكانوا يسموا ليه القرينين. طبعا بدأت مكة تصب جام غضبها على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود اتضرب في جوف الكعبة لما قال: والله لأصرخن بها بين أظهرهم، فقام أبو جهل فضربه فشد وجهه. خلو ايد ابو جهل ايد يعني مزبه ضرب ابن مسعود يقول لك فشق اذنه فتح له دماغه فسال الدم من وجه ابن مسعود وقال والله لا اصرخن بها بين اظهرهم. سعد بن ابي وقاص يقول ما اسلم احد في اليوم الذي اسلمت فيه ولقد مكثت سبعه ايام واني لثلث الاسلام. حديث البخاري بيقول انا قعدت سبع ايام اسبوع انا تلت الدين. يقولوا كان وقتها اسلم النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وقيل انه لما بلغ سعد بن ابي وقاص ان هناك من اسلم فلم يكن يعلم ان احد اسلم الا النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر، لكن كان علي بن ابي طالب وزيد وخديجه كانوا اسلموا لكنه لم يكن يعلم ذلك. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل اللي هو ابن عم عمر بن الخطاب وجوز اخته بيقول لقد رايتني وان عمر لموثقي واخته على الاسلام قبل ان يسلم عمر. بيقول انا قعدت فتره عمر كان بيجي يعذبنا ويمشي مش فاهم اي حاجه خالص، يجي يعذبنا على الاسلام ويمشي. ولو ان احد يرفض الذي صنعتم بعثمان لكان محقوقا ان يرفض. يعني بيقول ان لو كان حد كان ممكن يبقى عنده مسوغ للهروب مما يحدث لكان عثمان بن عفان. عثمان بن عفان عمه كان بيبطه في الحصير ويولع الحصير من تحت. ليه؟ عشان يعمل ايه؟ عثمان بن عفان كان اسلم، فعمه قام جاي قام لفه في حصيره كده وقام ربطه. انا عايز اقول لك مين اللي بيعذب مين؟ الافراد، يعني خاله وعمه ابوه كبير القبيله، يعني مش واحد بيجي من بره يعذبه، ده الناس القريبه جدا، الناس اللصيقه العشره به، الناس الذي يخالطهم مخالطه قريبه. يعني عمه، طب انت عمه بيعذبني ليه؟ انا حر اخترت اللي انا عايزه. يقوم يعمل ايه؟ ولي امره. بس هو حتى ما كانش ولي امره، ده راجل كبير تاجر غني له مكانه في قومه. يجي عمه يقوم ربطه في الحصير ويقوم ولع الحصير من تحت حتى كاد ان يختنق ثم يطرحه على الارض. انا بكلمكم على الكبار، انا لسه ما كلمتكوش بقى على بلال وصهيب وخباب وزنيره. يعني انا دول الموالي بقى والعبيد، دول كان بيتفرموا، يعني دول كانوا يعني بلال كان يربطونه في الصحراء. انت عارفين الصحراء اللي مشي في مكه درجه الحراره عاليه جدا، بيربطوه في الصحراء ويحطوا الحجاره على صدره وقعدوا يفضل قاعد طول النهار كده، وبعد كده يجيبوا خيل ويجي بيه في الصحراء وهو يقول احد احد، وكل ده مطلوب منه بس ان هو يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الايمان. قال وان عمر لموثقي واخته، يعني عمر كان بيكتف سعيد بن زيد وبيكتف فاطمه بنت الخطاب وايه ويعذبهم لا لشيء الا لانهم ايه موثقي على الاسلام. يعني ما كانوش مثلا واخدين فلوسه، ما كلوش ميراثه، ما مثلا ما اذوش حد، ما شتموش حد، فقط انهم مسلمين، فقط انهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني قصص الثبات قصص في مكه رهيبه فعلا. مصعب بن عمير كان اترف شاب او من اترف شباب مكه، شاب كده ظريف جميل معطر دائما له مكانه في قومه، كان اشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان جسمه قوي وشكله حلو، فكان مرغوب عند اهل مكه. يعني كان لما يدخل مكان الناس ايه تعظمه. مصعب بن عمير امه منعت عنه الطعام والشراب، قالت له لا تاكل، قالت له ولا تاكل ولا تشرب، واخذت منه كل شيء. يعني ما عادش عنده مساحه لان هو يعيش حتى، وبداوا يضيقون عليه ثم بدا التعذيب. انا بكلمكم على على على ناس يعني ايه كانت لها مكانه في وسط قومها، فما بالك بالضعفاء، ما بالك بقى باللي كان يعني ملوش لا اب ولا اخ ولا خال ولا فلوس ولا عم ولا حاجه خالص. اللي بيعذب عثمان عمه، اللي بيعذب مصعب امه، اللي بيضرب سعيد جوز اخته، اللي بيضرب فاطمه اخوها، هو ايه اللي بيحصل ده؟ فين هنا مصيبه مجتمعيه؟ المجتمع يعذب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خالد بن سعيد بن العاص بيقول: كنت اسلمت قديما، وكان اول اخوته اسلم، وكان بدو اسلامي انه راى في المنام انه وقف على شفير نار. واحد خالد بن سعيد بن العاص بيقول: انا شفت رؤيا ان انا نايم، وان انا واقف على على على حد، على حفره، والحفره دي مليانه نار. فذكر من ساعتها ما الله اعلم به. ثم يقول: ويرى في المنام ان ابوه ان اباه يدفعه فيها. يعني بيقول: انا واقف على الحفره كده، ولقيت ابويا جاي ايه بيزقني، هاع في النار. ثم رايت النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بحقويه لا يقع. بيقول: شفت محمد صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم جه امسكني عشان ما اعش. وكان خالد بن سعيد يعني قريب من الصديق، فراح ابو بكر الصديق وقال له: انا شفت رؤيا غريبه قوي. قال له: شفت ايه؟ قال له: والله شفت ان انا واقف وهقع في النار، وبعدين لقيت ايه؟ لقيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم اخذ بحقوية ومنعني من الايه، من السقوط في النار. فقال: والله ان هذه لرؤيا حق. فقال ابو بكر: اريد بك خيرا، اتبعني. قال له: والله انت راجل ايه، ربنا قال لك خير، تعالى لي، تعالى ورايا. واخذه وذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال اولها، هو ابو بكر اولها له، قال: انك ستتبعه وتدخل معه في الاسلام، والاسلام يحجزك عن دخول النار، وابوك واقع فيها. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو باجياد، فقال: يا محمد، الى ما تدعو؟ هو خالد بن سعيد بن العاص بيقول له، قال له: انت بتدعو ليه؟ انظري كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، كلمات واضحة جدا. قال: أدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأنا محمدا عبده ورسوله، وتخلع ما أنت عليه من عبادة الحجر، حجر لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يدري من عبده ممن لم يعبده. قال له: سيب كل اللي أنت بتعمله ده وأسلم، أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال خالد: فإني أشهد أنه لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه، فتغيب خالد، أسلم ومشي، غاب. غاب بقى إيه؟ غاب. علم أبوه بإسلامه، عمل إيه أبوه؟ حقق رؤية بقى، هيزقه في النار. قرر أنه يزقه في النار. علم أبوه بإسلامه فأرسل أبوه في طلبه. بدأ أبوه يدور عليه، ابحثوا عن خالد، فأوتي به فأنبه، شتم وشتايم نبيه، وضربه بمقرعة في يدي حتى كسرها على رأسه. كسر، كان معاه بتاع كده زي آلة بيضرب بيها، مقرعة، كسرها على دماغه. ليه وعمل ايه؟ قال له الأصنام ما عملش ليه حاجة خالص، يعني هو لا راح جاهد ولا راح قال لهم انتوا كفار ولا عمل اي حاجة. كل اللي عمله ان هو اتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى كسرها على رأسه. ثم قال: والله لأمنعنك القوت. قال له: والله ما انت هتعرف تاكل ولا القوت. يا جماعة، اقل انواع الرزق، الله اسمه المقيت، المقيت الذي يعطي كل مخلوق قوته. القوت ده اللي هو ايه؟ اللي هو اقل حاجة، اللي هو يدوب تقيم صلبك، يعني انت محتاج 1200 كالوري، هم ال 1200 كالوري دول ايه؟ ده قوت. اللي هو بدونهم هيحصل الاجهزه الداخليه مش هتشتغل، على القلب والكبد والكلى، الحاجات اللا اراديه مش هتشتغل عندك، العضلات اللا اراديه مش هتشتغل. القوت اللي هو بيها لو انسان اذا ضاع قوته يتعرض حياته للخطر. فقال له: والله لا تجد ايه قوتك، والله لا امنع عنك القوت. فقال خالد: ان منعتني فان الله يرزقني ما اعيش به. هو الراجل جاب الايمان منين؟ النهارده الواحد لما بيقرب من ربنا يخش الجامع، لو حصل له اي ابتلاء يوم ما يقول لك يا عم ولا جامع ولا يحزنون, انا عم في اتجاه والدين في اتجاه تاني خالص. ادي يا عم علامه الصلاه بتاعتكم اهيت, السلام عليكم. وانسى الراجل ابوه بيضربه بيعذبه بيمنع رزقه بيمنع قوته بيطرد بيتلف في حصيره ويتولع فيه بيتعذب بيتاذى بيبقى صورته عند المجتمع صعبه وهو مستمر. ليه؟ لانهم لم يسلموا على دنيا. كلمه الامام احمد ان النفاق لم يظهر في المهاجرين انما ظهر النفاق في قبائل الانصار. ان الناس ما كانتش مسلمه عشان خاطر شكل الدين حلو, عشان خاطر انا مرتاح نفسيا والله اصلا انا بصلي بحس بقلب. بتحس بقلبك هو انت؟ هو الدين بالاحساس؟ الدين مش احساس, الدين حق وباطل, الدين يقين, الدين ايمان, والايمان مقتضاه عمل. ان هؤلاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي اوذوا هذا الايذاء وصبروا, هو ايه اللي خدوا في الدين عشان يصبروا؟ يعني قعد قد ايه ده؟ انا عايز اقول لكم ان اللي نزل في القران من سور القران سور قليله, يعني مش عدد كبير, مش المصحف بين يديه. الجلسات اللي قعدها مع النبي عليه الصلاه والسلام مش عدد جلسات, ده واحد اسلم قابل النبي صلى الله عليه وسلم مره واحده, مره عرض عليه اسلامه فاسلم. فلما ابوه منعه, لما ابوه عذبه, لما ابوه هدده, لما ابوه شتمه صبر. وهنا في نقطه يا جماعه مهمه قوي, نقطه التعامل مع المجتمع الذي الذي يرفض تغير الافراد الى الحق. يعني واحد قرر ان هو يقرب من ربنا, فالمجتمع المحيط ودايما اول حد هيبقى بي بي بيدخل في الباب ده هو المجتمع الايه؟ اللصيق, اللي هو الشله, الاصحاب, الاهل المقربين. هيتعامل معاهم ازاي؟ الصحابه ما تعاملوش تعامل فيه حده ولا صدام. يعني الصحابه تعاملوا تعامل حلم وصبر. تتعجب من صبرهم وتتعجب من حلمهم. يعني هو كان ممكن يرد على ابوه صح؟ هو يا عم انت راجل انت حر بقى, ما هم كانوا بيقتلوا بعض قبل كده. لكنهم لم يفعلوا ذلك لانهم من اوائل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم البر والصله. سعد بن ابي وقاص لما امه تبعت معاه اسلوب الضغط العاطفي اللي هو والله ده انت ابني وانت حبيبي والله لا اكل ولا اشرب ولا انام حتى ترجع عما انت فيه, ما قلتلوش بقى انا انت بقى اللي هعذبك واضربك زي ام مصعب. قالت له انا والله ما انا واكله ولا شايبه ولا نايمه لحد ما ترجع عما انت فيه. هو الراجل عنده عقيده ارجع عما انا فيه, هي موضوع لعبه ارجع عما انا فيه خش النار وانت كمان تخش النار. طب ما بقى اتنين يخش النار, واحد بس يخش النار, يعني ليه ارجع عما انا فيه؟ فقال والله يا امي اني ابر اني من ابر الناس بك. قال لا والله انا بصي لو انت طلبتي لبن عصفور اجيبه لك, لكن والله لولاك 100 نفس خرجت واحده تلو الاخرى على نتك منها فيه. قال لها لو انت متي 1000 مره قدامي مش هيحصل. عارف هو قطع الامر ان هو هنا العاطفه والله انت هبرك لو طلبت اي حاجه, بس لو ان انت متخيل ان انت هتعملي ده هتموتي مثلا. عارف انت ده بيسموه ايه؟ اللي هو انك انت بتتخيل دائما الاسوأ. يعني لما يكون عندك مشكله وعايز تحل المشكله يعمل ايه؟ بيقول لك فكر وتهيئ عمليه. تخيل ان الموقف ده تطور الاخر هيحصل ايه؟ اخر خساره هتحصل ايه؟ هتموتي؟ قال لا لو انت متي 1000 مره مش هرجع عما انا فيه. البر حسن الخلق, البر الاحسان, البر الطاعه في المعروف. لكن البر مش الطاعه في المعصيه, البر مش الضغط الابتعاد عن الشارع, ده مش بر, ده كده ايه؟ كده معصيه. لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. واذا كان لاحد فضل عليك فتذكر ان فضل الله عليك اكبر. لو حد له فضل عليك وصلنا مش هينفع ان انا الراجل ده صاحب فضل, مش هينفع اكسر كلامه. الراجل ده مربيني، الراجل ده أمه، عمه، كبير القبيلة، خاله، سيده، هو عبد عنده، يؤمر ان هو هو ملوش حاجة. يعني عايز اقول لكم ان هؤلاء الصحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهبوا في الدعوة بعد، يعني هم لسه ما انطلقوش في الدعوة. ده هو ده كل المشكلة فين؟ كل المشكلة ان هم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم بس. يعني ايه التكاليف ده؟ ايه مظاهر ده؟ ايه التمن ده؟ ايه العائد من ده على المجتمع؟ مفيش، فقط انهم اسلموا. قال خالد: ان منعتني فان الله يرزقني ما اعيش به. وانصرف الى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم وهو معه. التعامل مع الدين يا جماعة، ودي نقطة مهمة جدا في المجتمع الذي ابتعد عن الشرع تماما، المجتمع الذي نحيا فيه الشرع، المجتمع العلماني اللي احنا نشأنا فيه، اللي هو الدين في اتجاه والحياة في اتجاه تاني خالص. الوالدين واجب عليك البر، والكبير له حق، والبر حسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأبرار لفي نعيم. إنك أنت لا تتقدم على والديك، إنك لما تسلم على أبوك بس إيديه، إن أبوك لما يقول لك حاجة اسمع كلامه، إن أمك لما تطلب منك حاجة ما تتأففش، لا تقل له ما أف، إنك أنت تعرف ضوابط الأدب. بيقول لي: هو أنا غلط؟ قلت له: هو بس أنت مش واخد بالك هو إيه؟ قال لي: قول لي كده، ده قلة أدب في إيه؟ هو أنا يعني شتمته؟ زعقت له؟ هو بيتكلم مع أبوه كأنه ند، يعني بيتكلم مع أبوه كأن أبوه إيه؟ واحد صاحبه، وفي الآخر بيقول لك: هات لي، أنت مسكت عليا كلمة؟ آه، مسك عليه 50 حاجة، مسك عليك انك تحد النظر. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم قال: لا تصعر خدك، يعني ما تعملش كده. لما تكلم عن التكبر قال: ثاني عطفه ليضل عن سبيل، واحد عامل لي كتفه كده. اتكلم عن المشية، اتكلم على لهجة الصوت، ان انكر الاصوات لصوت الحمير، والحمير هو في متخيل واحدة انها يعني قول لي كده. يعني هل متخيل ان انت لما يقول ان انكر الاصوات لصوت الحمير، ان واحد هيقف ينهى قدام ابوه، او هيقف ينهى قدام حد؟ الصوت العالي، نبرة الصوت، نظرة العين، انت عينك حاططها فين وانت بتتكلم؟ انت لهجتك عاملة ازاي؟ الله لما تكلم على النساء قال لهم: هتتكلموا ازاي وتتكلموا في ايه؟ لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. هتتكلمي في ايه؟ وهتقولي، هتتكلمي مع مين؟ وهتتكلمي ازاي؟ ما تخضعيش بالقول. فكذلك مسألة التفاصيل، هو ايه اللي انا قلته غلط؟ لا، انت كل الوقفة دي غلط، وقفتك ونظرتك وتشويحك وكلامك وحدة البصر واللهجة اللي تتكلم بيها والنبرة العالية، كل ده غلط. بس ده كله في البر. لكن البر اذا تعارض مع التوحيد، لا، التوحيد يقدم. البر اذا تعارض مع المعصيه، مفيش حاجه اسمها اصل انا ببر ابويا وراح اجيب معصيه. مفيش حاجه اسمها ان انا ببر ابويا وان انا اشارك في المعصيه. السبب يقول لي: لو انا ما جيتش الفرح هيزعل. عادي، يعني مش هيحصل حاجه، يعني بصلحه، ما تروحش الفرح وبصلحه. السبب يقول لي: لو انت ما طبقتش، لو طبقت سنه النبي عليه السلام انا ما عدتش اعرفك. طبق السنه وصلحه، ملوش ان يقول لك ما تطبقش سنه، ملوش ان يقول لك ما تعملش طاعه، ملوش ان يقول لك شارك في مكان تفتن فيه او مكان فيه معصيه. اتعامل بحسن خلق، لكن اعرف ضوابطك، اعرف اصولك، اعرف انت رايح فين وجاي منين. شوف الصحابه ازاي. انا عايز اكلمك مش بس امه ده، ويعني عارف لما تقعد تفكر كده، طب هو ايه المظاهر اللي امه عاتبته عليه؟ يعني ايه اللي اتغير مثلا؟ يعني مثلا ما عادش بيصرف عليها، مثلا ما عادش بينزل الشغل، راح قعد في الجامع مثلا والتحى، ولا خلاص انا هاجو هو اصلا ما كانش في جامع ولا كان في اوامر شرعيه نزلت. كل اللي عمله ان هو امن بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل اللي عمله ان هو كفر بالاصنام، بس مش هيجي حاجة تانية. يعني مفيش أقوال أفعال أوامر شرعية. اللي كان نزل في الوقت ده في الأوامر الشرعية إيه؟ يأمرنا بالبر والصلة والعفاف والصلاة. قال له ما تزنوش، ما تسرقوش، خلي أخلاقكم حسنة، صلوا. والصلاة كانت مستخفينة في الشعاب. طب ده إيه اللي زعل فيه؟ يعني ده إيه اللي فيه مشكلة؟ فين هنا المشكلة؟ ان هو يأمرهم ان الأوامر ان الآيات اللي نزلت عن النبي عليه الصلاة والسلام، اما اليتيم فلا تقهر، خد بالك من اليتيم، اما السائل فلا تنهر، خد بالك من السائل والشحات والفقير والمسكين، واما بنعمة ربك فحدث. يعني ما تقعد تفكر كده، هو ايه اللي كان صعب في ده؟ انه الشيطان، ان الشيطان يعرف معركته، ان الشيطان بدأ الحرب مبكرا، بدأوا يضغطوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الثبات بمكان. ثبات يعلمك، يعلمك إزاي تتعامل في المجتمع، إزاي لما يضغط عليك ضغط سواء من حد بعيد أو حد قريب أو حد له مكانة أو حد له مكانة عامة أو حد له مكانة خاصة، تعرف تعامل إزاي. ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم البغي والحسد، وشخص له منهم رجال بدأوه وأصحابه بالعداوة. بدأ في ناس تقرر إنها العداء لأجل العداء، أبو جهل بن هشام أبو لهب. قبل ما أتكلم على أنذر عشيرتك الأقربين اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحاول او كان هو بينفذ امره، كان بيصلي، وكانت قريش بتمنعه من الصلاه. قلت لكم قبل كده المره اللي فاتت ان ابو جهل ايه قرر ان هو يهجم عليه هو يصلي. جاء رجل من بلد بعيده، وهو يعلم او قريش كانت تعلم العداوه التي اخذها ابو جهل على النبي صلى الله عليه وسلم. ابو جهل قرر ان هو اي حاجه فيها النبي عليه السلام يخش فيها يعمل ايه، يعمل مشكلة. وبدأ يقلب كل الناس في مكة على كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. واحد جاي من قبيلة بعيدة، أرشي من بلد بعيدة، بينه وبين أبو جهل إيه تجارة، أبو جهل أخذ حق. فقام عمل إيه، قاعد يبص في مكة كده، يا جماعة أبو جهل أخذ حق إيه، يا جماعة الراجل ده أكل حقي، يا جماعة. أبو جهل سابه ومشي، دخل بيته وعم بص اللي أنت عايز تعمله اعمله. أنت هتعرف تعمل يعني أكتر حاجة تعرف تعملها اعملها. وقام دخل بيته ومشي. لما دخل بيته ومشي وأبو جهل كبير مك، محدش عارف يعمل، مين اللي واقف موجود؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فتمثل كده في النبي صلى الله عليه وسلم، راجل شكله كده طيب، شكله كده راجل صالح أوت. فقال هل تأتيني بحقي؟ مكة كلها بتتفرج على المشهد ده، مش محمد بيقول انه ينصر الضعيف؟ تعال نشوف. فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته فقال هلم معي. قال له تعال معي. فذهب الى ابي جهل في بيته فطرق الباب. يروي القصة البيهقي عن محمد بن إسحاق يقول حدثنا عبد الملك إلى آخر السند. قال أشب أقبل قدم رجل من أرش بإبن له إلى مكة فابتاعها منه أبو جهل فمطله بأثمانها، يعني أخذ الجمال وما رضاش يديله الفلوس، سرح نصب عليه. فأقبل الرشي حتى وقف على نادي قريش والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فقال يا معشر قريش من رجل يعديني على أبي الحكم بن هشام؟ فإني غريب وأبن سبيل وقد غلبني على حقي. فقال أهل المجلس ترى ذلك إلى رسول الله يهزؤون به. قالوا له شايف الرجل هناك ده، روح له كده يمكن ينصرك. بيستهزأوا به وهم عارفين طبعا العداوة الرهيبة اللي ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وإيه أبو جهل. فأقبل الرشي على حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقام معه. فلما قام معه قال رجل منهم اتبعه يا أبو جهل، فضرب عليه الباب. فخرج إليه وما في وجهه قطرة دم انتقع لونه، فقال أعطي رجل حقه. نبي صلى الله عليه وسلم ما كملش معاه كلام كتير، قال له دي له حق. فقال انتظر، فدخل فأتى به بالمال وأعطاه حقه ثم انصرف. فالناس كلها قالت هو إيه اللي حصل، عايزين نعرف إيه اللي حصل. فذهب إلى رجل ماذا حدث، فقال جزاه الله خيرا. جزاه الله خيرا على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف معاه لحد ما جاب له حق. فقال أبي جهل ما حدث؟ فقال والله رأيت عجبا من العجب، والله ما ضرب علي الباب فخرج إلا وقال أعطي هذا الرجل حقه. قال حتى أني رأيت فوق رأسه فحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا أنيابه. يقول أنا فجأة هو لما ضرب علي الباب ببص الراجل ده كان هو أخذ منه إيه جمال، فبيقول كأني شفت الجمال دي كلها واقفة فوق دماغ مين؟ محمد، ومعها أنياب. فأما اديله حقه حاضر ثانية واحدة عارف انت ايه، ودخل جاب حقه وطلع يجري. كل مكة متخيلة ان النبي عليه الصلاة والسلام قطع الصلة، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقطع الصلة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ظل حريصا على ان يكون في وسط الناس، هم يؤذونه وهو يقيم معهم علاقات. عارفين النبي عليه الصلاة والسلام بعد سنين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يقتلوه، ودي مش كانت اول محاولة قتل، ده دي كانت المحاولة بقى اللي كانت ايه اللي جمعوا فيها العرب كلهم. محاولة القتل دي من ناس من اللي قررت تقتله بينها وبينه علاقات مادية، يعني حاطين امانتهم عنده، كفار يقعدوا مع بعض يقولك هنعمل فيه ايه ونضربه ازاي وموته ازاي، اول ما يخلصوا يروحوا بيقولك معلش خلي الفلوس دي معاك عشان انا بصراحة مش مستأمن العدي كلها حرامية اصلا. يعني انت تقعد بعد طول اخر الليل تتامر عليا وتيجي او تقعد طول النهار تتامر عليا وتيجي اخر الليل تديني اماناتك؟ لم ينعزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المجتمع قط، يعني كان بينه وبينه علاقات. ابو لهب ده اللي نزلت تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب، ابو لهب ده وقال لكم قصته دلوقتي، كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، يعني بيروح المكان النبي صلى الله عليه وسلم يروح فيه ويتكلم عليه، كان عمه. النبي صلى الله عليه وسلم صنع طعاما ودعا ابو لهب راح الاكل راح ياكل، عمل عزومة وقال له تعالى اتفضل تاكل عندنا، قال له اجي، هو حكى العادي جدا. عارف انت هو في ايه، هو هي العلاقات مقطوعة ولا موصولة؟ فلم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم مع علاقاتي مع هؤلاء قط. قال الامام احمد عن ربيع بن عباد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه، وراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين، عنده ضفيرتين كده، يقول إنه صابئ كذاب يتبعه حيث ذهب. تعرفين ابو لهب تسمى ابو لهب ليه؟ كان وشه احمر، كان وشه احمر مورد كده، وشه كانه بيشع نور، فتسمى ابو لهب، وكان عم النبي صلى الله عليه وسلم. فسالت عنه فقال هذا، فقالوا هذا عمه ابو لهب. توالت القصص حول تعذيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتوالى ثبات النبي صلى الله عليه وسلم يوما وراء يوم. كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم بينزل عليه آيات، الآيات دي يطبقها، يروح دار الأرقم يعلمها للصحابة، ثم يخرجوا يصلوا في الشعاب ثم يذهبوا إلى أهلهم أهلهم يعذبوهم ويضربوهم وتحصل إيه مشاكل وبعدين يثبتوا ويصبروا ويصمدوا وبعد كده إيه تنزل الآيات. الكلام ده مر عليه ثلاث سنين ثلاث سنين والآيات يعني لا تنقطع. أسلم رجل اسمه ضماد. ضماد ده بيحكي قصته بيقول عن ابن عباس قال ضماد مكة وهو رجل من أزد شنوءة وكان يرقى من هذه الرياح فسمع سفهاء مكة يقولون إن محمد مجنون. الرجل ده كان بيشتغل يعني ايه بعد الظهر كده بيشتغل دكتور يعني بيشتغل بيرقي بيشتغل ايه يعني اي حد بيبقى عنده عليه شيطان ولا جن ولا حاجه يعمل ايه يروح يضرب الشيطان ويطلعه وياخد فلوس وده كان بالنسبه لهم طب يعني رقي. فكان يرقي الناس فقالوا له في واحد مجنون اسمه محمد. قال لهم والله هاتوا نقرا عليه هيك عليه مش عارف يعني هو تعال نعالجه وانا راجل اصلا بشتغل في العلاج الناس المجانين والناس اللي عليها جن وشياطين هاتوا. وحاش النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان هذا رجل لعل الله ان يشفيه على يدي. فلقيت محمد فقلت ألقي من هذه الرياح والله يشفي على يدي فهلم تعال تعال انا ممكن اساعدك حاس ان انت تعبان كده والناس زعلانه منك اقعد معايا شويه احكي لي وانا هساعدك اعينك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. الكلمة اللي احنا بنقولها كده في بداية الايه يا رجل اسلم. قال له ايه الكلام الكبير ده ايه الكلام العظيم ده ايه اللي انت بتقوله ده من هذا الاله الذي علمك هذا نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ما هذا الكلام العظيم عن هذا الاله العظيم. فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله والله لقد سمعت الكهنة وسمعت السحرة وسمعت قول الشعراء فما سمعت أحد يقول مثل هذه الكلمات. انت فاهمين فاهمين الراجل أسلم بإيه أسلم بالكلمة اللي احنا بنقولها كل يوم ديت واحنا بنعديها دي. أنهم كانوا يدركون الكلام. الراجل ده كان له قصة بعد كده اللي هو ضماد ده حكيها لكم برضو في السيرة كذا قصة في السيرة يعني. لكن انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الناس فرادى. شوف كده مين اللي ينفع يتكلم معاه دعوة انتقائية مش دعوة العام مش دعوة جهارة. مين اللي ممكن يقبل الكلام ويكلمه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم مجموع. ثم نزل قول الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. وأنا عايز أقول لكم أن سورة الشعراء اللي فيها وأنذر عشيرتك الأقربين ديت كانت السورة رقم 47 في ترتيب النزول. يعني في 46 سورة نزلت في الثلاث سنين دولت. وده صراحة محتاج إلى مزيد بحث واستقصاء. ان معنى ان في 3 سنين نزل فيهم 46 سورة يعني كان بمعدل تقريبا لو قلنا مثلا الثلاث سنين دول 1000 يوم يعني ان كل مثلا 20 يوم أو كل شهر مثلا بينزل مثلا سورة أو كل شهرين بينزل سورة، وده معناه إن كانت السورة بتاخد وقت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أنزل عشيرتك الأقربين، هو يعني عشيرة الأهل، العشيرة الأمة. يقول لك العشيرة العشرة المخالطة، والعشيرة بنو الأب المخالطون، يعني الناس اللي إيه اللي هو عمامك وقريبك الإيه الأقربون. واشتد ذلك الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه اشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصل هو يعلم أن هؤلاء سيكذبوه، ودول بالذات هيحصل معهم صدام كبير. يقول علي رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم: وأنزل عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك المؤمنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفت أني إن بدأت بها قومي رأيت منهم ما أكره، فصمت عليهم، فجاءني جبريل فقال: يا محمد، إنك إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك الله. قال له: أنذر عشيرتك الأقربين. قال علي: فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا علي، إن الله قد أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، وقد عرفت أني إن بدأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره، فصمت عن ذلك. ثم جاءني جبريل فقال: يا محمد، إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك، فاصلع لنا يا علي رجل شاه على صاع من طعام، وأعد لنا عس لبن، واجمع لي بني عبد المطلب. قال له: احنا هنعمل عزومة وانت هتروح تكلمهم تقول لهم ان انا عازمهم على طعام. وبالفعل عمل كده علي بن ابي طالب وجمع 40 رجل، عزومة فيها 40 واحد، دول اقارب النبي صلى الله عليه وسلم، اعمام النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا له وهم يومئذ 40 رجلا يزيدون رجل أو ينقصون، فيهم أعمام أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب. فقدمت إليهم تلك الجفنة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حزية ثم قال: كلوا بسم الله. فأكل القوم حتى نهلوا منها. كل بعد ما أكلوا كان مفترض بقى نبع سامة إيه هيكلمهم، ففوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بأبي لهب يقول: لهدم سحركم صاحبكم، أي ما أجلد صاحبكم حيث سحركم. عارف أنت داعي الناس عشان تتكلم، فما أم هو معلوم إيه؟ هيكلم بقى في السحر بتاعه، قفل الكلام. إيه اللي حصل في الموقف ده؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المكان مش مناسب إن أنا أتكلم، ما عادش ينفع أتكلم. فقضاها النبي صلى الله عليه وسلم وليمة عزومة، خلاص كلته بقى وضيفته، روح. ثم قال: يا علي، أمرني ربي أن أنذر عشيرتي الأقربين. قال له: هنعمل واحدة تانية بتفكيرك أنت. طب أنا صرفت وتعبت واتكلفت وبقالي طول الليل قاعد أفكر وحضر هقول إيه في الكلمتين اللي هقولهم، خلاص بقى هو كل يوم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبلاغ، والبلاغ هو يقول لك بلغ الشيء، أي بلغ منتهاه، يعني جاب آخره، يعني مش بلغ ما أنزل إليك، يعني روح قول أي كلام وخلاص أنا قلت لهم وخلاص. البلاغ إنك تجيب آخرك، إنك تحسن. النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا وقت غير مناسب للكلام. سحركم صاحبكم، خلاص انا اي كلام هقوله هيتحط في الايه في الاتجاه ده. قال: فتفرقوا ولم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، عد لنا مثل الذي كنت صنعت لنا بالامس من الطعام والشراب، فان هذا الرجل قد بادرني الى ما قد سمعت قبل ان اكلم القوم. ففعلت، ثم جمعتهم فصنع النبي صلى الله عليه وسلم كما صنع بالأمس، فأكلوا حتى نهلوا، ثم سقيهم فشربوا من ذلك القعب حتى نهلوا، وأيم الله إن رجل منهم لا يأكل مثلها ويشرب مثلها. يعني بيقول إن كان العزومة فيها بركة، إن الواحد منهم كان ممكن يأكل أكل كله برة، لكن الأكل كفاهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة. عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ الإسلام. في رواية أخرى أن الله سبحانه وتعالى لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر عشيرته الأقربين، خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل، أو علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه مقتول. لما أمر أنه يجهر بالدعوة قال إذا كان بيعملوا كده وإحنا في السر، وما لو أنا طلعت بقى هيحصل إيه؟ إن أنا أطلع في الشارع أكلم الناس في الشوارع، إن أنا أطلع على جبل الصفا أكلم أي حد، إن أنا أقابل أي حد أكلمه، دي مسألة، إن أنا أقف في أي تجمع واقف في الأسواق أتكلم مع الناس. فعلم أنهم قاتلوه، وهنا هيبقى قول العشيرة مش الآباء الأقربين، هيبقى ليه؟ القبيلة اللي هي مكة. يعني إن هو قبل أن يؤمر بدعوة العرب يؤمر بإيه؟ بدعوة أهل مكة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك من يحمل عن ديونه أو يتحمل عنه الأعباء المالية إذا مات، فجمع بنو عمومته وصنع لهم طعاما، فقال: من يحمل هذا الأمر عني؟ يعني مين اللي لو أنا مت يتحمل إيه؟ الأعباء المالية عني. فسكت الجميع، خاف. أنذر عشيرتك الأقربين لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الشعراء، في قولين: القول أنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعام لهم حتى ينذرهم هم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه من الموت إذا تكلم مع قريش، فأراد أن يضمن حقوق له الناس. وهنا نقطة جماعة مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتردد في أن يبلغ أوامر الله. ونزل سورة الشعراء، سورة الشعراء كما لا يخفى عليكم يعني طاسيم ميم: تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت عنهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه إلا كانوا عنه محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قصة الأنبياء، قصة موسى عليه السلام. قال: إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. وقصة سيدنا موسى مع فرعون، وبعد كده سيدنا إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، وبعد كده سيدنا هود مع عاد إلى عاد أخاهم هودا، وبعد كده سيدنا صالح مع ثمود وإلى ثمود أخاهم صالحة، وأهل مدين وقوم شعيب. شاهد أن نزلت الآيات تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن إنذار العشيرة الأقربين ليس إيه؟ ليس بدعا من البشر وليس بدعا من الرسل، إنما هذه إيه؟ سنة جميع الرسل، وإن الأقوام يكذبون لكن الله سبحانه وتعالى حق عليه أن يبلغ له الأقوام، وكنا معذبين حتى نبعث رسوله. وبعدما ذكر الله سبحانه وتعالى قص الأنبياء ذكر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فنزلت الآيات على قلب النبي صلى الله عليه وسلم تأمره بأن ينذر عشيرته الأقربين. روى البخاري ومسلم في صحيحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن نزلت عليه وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ثم قال: يا بني عبد المطلب، دول مين؟ غيبه. يا بني هاشم، دول مين؟ جده، أبو جده. يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، يا عمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنكم من الله شيء. ثم لم يلبس أننا لقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر: فاصدع بما تؤمر. وبين الحجر والشعراء خمس سور أو ست سور، يعني هي 47 إلى 54، سبع سور. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. هنا أنذر عشيرتك الأقربين ثم واخفض جناحك لمن اتبعك المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. هرجع لإني بريء مما تعملون واخفض جناحك الآن. لكن لما نزل فاصدع ما تؤمر واعرض عن المشركين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ينادي في بني قريش: يا بني غالب، يا بني فهم. بدأ نوع عصام يكلم مين؟ يكلم بقى الكل: اصدع. جاء الامر بالصدع. الصحابة بيتعذبوا، الصحابة بيتأذوا، مكة رافضة، الافراد اهليهم بيضربوهم، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمضي في طريقه. وجماعة كل أمر من الدعوة هتجد معاه أمرين واضحين. يعني قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فهجر. إنك هتجد الأمر بالدعوة ملازمه البراءة من الشرك. إن الأمر بالدعوة إلى الخير يلازمه الإيه؟ البراءة من الشرك. لأنه مش هينفع يحصل ما بينك وبين الشرك تطبيع، مش هينفع انك انت تبقى البراءة من الشرك ده اعلان، انك انت تعلن ذلك اللي هو: فإن عصوك فقل اني بريء مما تعملون، اللي هو اصدع واعرض. لازم هيبقى مع الصدع ايه؟ اعراض، اعرض عن المشركين، اني بريء مما تعملون. الرجز فهجر، ان في امر في الشرع اسمه البراءة من عقيدة المسلمين اللي هو ايه؟ الولاء والبراء، انك تتبرأ من الشرك. قل اني بريء. لقد كان لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا قومهم انا براء منكم واما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. نقول انه أبدى ذلك، أنه قال ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أمر أنه يبين أنه يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت. مكة ما كانش من المعاني اللي كانت مكة رفض بيها دعوة النبي عليه السلام، كانت رفض دعوة النبي عليه السلام بعضهم كان رافض لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، يعني أتباعه قليل. ودي يا جماعة نقطة، غالب الناس يخضع للقوة لا للحق. يعني الحق بقى قوي هيتبعوا الحق، وبعض الناس يتبع الإحسان. يعني مفتاح الناس هي القوة يا الإحسان، وقليل من الناس من يتبع الحق. يعني في واحد لما يكلمك كلام الطبيعي انك انت تمرر الكلام على ايه؟ على عقلك، فتسمع فتفكر فتقول والله الكلام ده صح او الكلام ده غلط، الكلام ده انا فعلا مؤمن به. لكن انت بتعمل ايه؟ هو مين ده اصلا؟ اتكلم ليه؟ طب اسمع هو بيقول ايه؟ ما بتفكرش هو بيقول ايه؟ بتفكر هو ده تبع مين؟ يصنفه الاول، يشخصه كده الاول. طب اسمع بس الكلام، فكر. ما بيفكرش، عارفين لو بقى قوي هيسمعه. ان اتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. لما لم يتخطفوا اسلموا. يعني اهل مكة اسلموا في الفتح. طب ما النبي عليه السلام عرض عليكم الدين بقاله 20 سنة، 20 سنة يعلمكم دين، يكلمكم عن الله، عرض عليكم سرا وجهارا. نبي صلى الله عليه وسلم لما نزل اصدع، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في الاسواق في عقاز وفي ذي مجنة. نبي صلى الله عليه وسلم بدأ يخرج في الاسواق يكلم الناس على ربنا، يذهب إلى السوق يقابل الناس الشائع، الناس ما يعرفهمش، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، الأصنام لا تنفع ولا تضر. الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن هو ينذر عشيرته الأقربين، قال له بلغ الأقربين، والأمر ده كان شديد. ليه؟ لأن الأقربين لهم مكانة في القلب، لأن الأقربين أصحاب فضل خاص. يعني واحد رباك، واحد علمك، واحد عطف عليك، واحد طول عمرك وانت بتقول له يا عمه، فجأة انت النهاردة انت اللي هتقول له الحق والباطل، شديدة. فلما أمر هذا الأمر كان الأمر شاق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينفذ، فقال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يا جماعة مع أني في دعوة هيبقى في أتباع، شوفوا فرق بين العشيرة والأتباع. قال له إيه؟ قال له اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، إن كل صاحب حق ينبغي أن يخفض جناحه لأهل الحق، يعني ما يتعاملش مع أهل الحق بغلظة. لما تكلم عن العشيرة الأقربين ليه؟ الأنزل خوفه. لما اتكلم عن اتباع الحق ليه؟ قال اخفض الجناح. يعني اخفض الجناح؟ تواضع، لين، خليك لين معاه، تواضع معاه. ليه؟ لأنهم اتبعوا حق، لأنهم يخطئون لكنهم يريدون الحق، لأنهم بشر، فيهم بشرية البشر، فيهم ضعف البشر، فيهم عجز البشر، لكنهم يتبعون الحق. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. يبقى مسألة إنك تتبرأ تبرؤ واضح من الباطل وأهل، اوعى تعتبر إنك تمسك العصاية بالنص. يقولون آمنا الناس ما يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يقعد معهم إحنا مؤمنين، قعد مع الشياطين مع الكفار يعمل فيها إيه؟ يعمل فيها من الكفار، هو لازم ياخد الجو. إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يقول له أنت بتقعد معهم ليه؟ يقول له عم والله راح أضحك عليهم شوية. ومسك عصام النص. لا، الله سبحانه وتعالى لا يرضى منك بذلك. الله أعلم بقلبك وبتصرفاتك. لما نزلت أنذر عشيرتك الأقربين كانت هذه نقلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا عايز أقول لكم أن كل نقلة في الدعوة لها تبعات. يعني مرحلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكلم الناس أفراد، ده كان تمنه أن هو بيقعد معهم أفراد. مرحلة أن هو ينقل، أن هو يطلع يكلم الناس على الملأ، دي تمنها غالي. مش هو بس اللي هيدفع التمن، ده هو هيدفع التمن، ومين التاني هيدفع التمن؟ والمؤمنين هيدفعوا التمن. يعني العذاب اشتد على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الايه؟ بعد انذر عشيرتك الاقربين. معاداة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم اصبحت اشد، تحذير قريش من النبي عليه السلام اصبح اشد. قصة اقامة الدين قصة في غاية الاهمية، قصة بعثة النبي عليه السلام وكيف صبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل هذا الدين إلى الناس قصة في غاية الأهمية. ليه؟ لأنها تتكرر. قال وتوكل على العزيز الرحيم. لو أنت خلاص ما عندكش أسباب، يعني عمامه قالوا لهم إحنا مش هنتبع، إحنا مش هنسمع كلامك ومش هنحميك إلا ما كان من إيه؟ من أبي طالب، لأن الأمر كان يمسه شخصيا. إن أنا يعني قبيلة ان انا ابن اخويا. ان هو مين يتكلم على بني عبد المطلب؟ مين يتكلم على بني هاشم؟ كان الموضوع بالنسبة له حمية لانه كان كبير القوم. لكن باقي الناس ملناش دعوة. بل ان من اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ عمه ابو لهب. تخيل يا جماعة ان عمه قرر ان كل ما يروح حتى يروح وراه. لو واحد تاني غريب وكل ما تروح في حتة يجي وراك هتقول ده ايه؟ والله جماعة انا اقول لكم على كلمتين بس الحق في واحد جاي ورايا هيقول لكم كلام ما تصدقهوش. يعني انت هتسبق معه. لكن عمه هيقوله مين ده؟ يقول له ده عمه. عمه اخ ابوه. اه عمه اخ ابوه. ده ادعى للتصديق. لما حد قريب بيتكلم عليك، لما يكون لك شريك او واحد كمتزوج امرأة وهي اللي بتطعن فيه، او جار بيطعن فيه، او اخ بيطعن فيه، ده بيبقى بيصدق اكتر من غريب. غريب ولا قصة بينهم مشاكل، كانوا بينهم بعض فلوس وفرقته، لكن ده عمه. ومع ذلك مضى النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى قال وتوكل على العزيز الرحيم. يعني توكل في دعوتك على الله. وهذه لكل العاملين للدين، انك لا تتعلق بالاسباب. ان الاسباب بتروح وتيجي، لكن الله حي لا يموت، قيوم لا ينام. انك ما تتخيلش ان هي بذكائك ولا بحسن بيانك ولا بعبقريه افكارك ولا بسعه اطلاعك ولا ببذلك الشديد. الفرق ما بين اكتر واحد بيتكلم واقل واحد بيتكلم مش كبير. يعني الناس ما بيغيرش فيها الكلام قوي، واللي بيغير فيه الكلام مساحته مش كبيرة قوي، حتى يكون الكلام مصدق بافعال، بواقع، بحياة. يعني نعم القرآن كلام، ونعم كانت وسيلة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله كلام، لكنه كان كلاما صادقا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنبي عليه السلام وهو النبي صلى الله عليه وسلم وتوكل على العزيز الرحيم. العزيز يا جماعة، مش معنى العزيز الرحيم، ليه مش القوي الجبار؟ العزيز الذي لا يغالب. يعني لو انت شايف الدنيا سودة، الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يحرك كل شيء، لا تسقط ورقة إلا بإذنه. لو انت شايف الدنيا قفلة، ارجع خطوتين لورا وانظر إلى السماء، هتكتشف أن كل ما تراه ظلاما يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يخلق منه النور. أن الله يخرج النور من الظلمات، أن الله يخرج الحي من الميت. كل المشاكل اللي ممكن تقابلها في حياتك ممكن تحل بسهولة بأمر من أوامر الله. عشان كده قال توكل على العزيز الايه؟ العزيز الذي لا يغلب ولا يغالب ولا يغام جنابه. العزيز المنفرد وحده الذي ليس كمثله شيء. الرحيم، الرحيم بك، الذي يعلم ضعف الإنسان، الذي يعلم عجز الإنسان، ثم هو يرحم عجز الإنسان وضعف الإنسان. ثم قال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إن الله سبحانه وتعالى ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الأشياء التي بها يرحم النبي صلى الله عليه وسلم ويعز النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هما؟ إيه الحاجتين اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم بهم يعز النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته؟ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إن الله يعلم أنك تقوم من الليل، قيام الليل، سجود، كثرة الذل لله، هذه نصرة للدين. أقول لك عم، إحنا ما عندناش وقت للصلاة. عندكوش وقت للصلاة؟ وأنا عندك وقت لإيه؟ احنا يا جماعة ضيعنا اعمار، استخسارا في العبادة ببذل أسباب، بتبذل أسباب دنيوية وتتغافل عن علاقتك بربك، فتفاجأ أن كل اللي أنت بتبذله ما فيش فيه بركة. ليه؟ لأن الأمر حقيقة له مقدار، لأن الأمر حقيقة له مفتاح. فربنا سبحانه وتعالى أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في أنه يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال له أن الله يراك وأنت تتقلب بين سجود وسجود، إن الله يراك وأنت تقوم تصلي لله. عشان كده قم فأنذر وقم الليل إلا قليلا. دول من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يصدع وأنذر النبي صلى الله عليه وسلم قومه، لكن قومه نقلوا المعركة إلى مجال أشد ضراوة وإلى إزاء أكثر مما يتخيله عقل الإنسان، وبدأت هناك تضييقات شديدة جدا أدت إلى قتل البعض. بدأ يحصل يعني أقول أحداث نوعية، بدأ يحصل قتل، بدأ الإزاء يشتد إزاء شديد، بدأ ما عادش فيه سقف، ما عادش فيه سقف لعداوة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أنزل أشياتك الأقربين كان ثمن ذلك ثمن في غاية الغلو، ثمن غالي جدا دفعه النبي صلى الله عليه وسلم ودفعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الإزاء والتعذيب، حتى إن أبو بكر الصديق أنفق ماله كله في تحرير من يستطيع أن يحرره ليخفف عنه العذاب. يعني تخيلوا كده، مكة تحولت إلى محرقة، مكة تحولت إلى مكان للتعذيب، إن كل حد يستطيع أن يعذبوه يعذبوه، كل حد يعرفوا إن هم يتكلموا عليه ويسخروا منه ويستهزئوا منه يستهزئوا به. كلما مر رجل من المسلمين على رجل من المشركين سخر منه، إذا كان بيشتموا النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بباقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واشتد استضعاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت الدعوة في مرحلة جديدة نكملها إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي.